بمعنى لم تظهر في زمانهم ولكن تظهر أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديث، إلا أنها تظهر بعد زمن الحديث، إما في حياة الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حياة التابعين أو من بعدهم. فهذه الأحاديث التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم من الظواهر والمظاهر التي ستكون في الأمة، وهذه المظاهر التي ستكون في الأمة يعني علامة على أنها ضيعت إيمانها. قال حتى أنه لم يبقى في قلب الرجل مثقال حبة خردل من إيمان، دليل على أن الإسلام يذهب والإيمان يعني يذهب من قلوب الناس، يعني تذهب الشرائع وتذهب الأحكام والآداب التي كانوا يلتزمون بها، تضيع شيئا فشيئا بمرور الأوقات وبعدهم عن حياة النبوة وبعدهم عن زمن النبوة. فبالتالي كاين أمور ترفع، كاين أمور ترفع من بيننا وتولي المعيشة بين المسلمين فاقدة لكل يعني مصداقية من حيث الالتزام والتمسك بالشرع. قال حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، لأن الأمانة يا جماعة ما وصاش بها الدين فقط، وإنما وصات بها كل يعني العادات والأعراف والتقاليد نتاع الناس، لأنها من الأمور الفطرية أن الإنسان ما يديش حاجة الناس ولا لا، يعني الإنسان مفطور على أنه يحافظ على حوائج الناس ويحافظ على أمانات الناس، مفطور على هذا، هذا خلق، وكثير من الأخلاق راها فطرية في الإنسان، مجذرة في الإنسان، مغروسة في قلوب الناس في نفوس الناس، بحيث أن الإنسان ما يعرف باللي السرقة حرام ولو مش بالشرع يعني، ولكن جاء الشرع بعد ذلك فأيد ما كان عليه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق كما يقول البعض، صالح الأخلاق جيت باش نكمل، لأن موجود بعض الأمور في الناس والشرع جاء ليكملها. فكاين بعض الأشياء يعرفها الإنسان بالفطرة، يعرفها بالفطرة، فهذا الأمانة والصدق توجدها حتى عند بعض الناس اللي ما همش ملتزمين بالدين وما يعرفوش الدين، فهذه ما تسمى بالأخلاق العالمية المعروفة عند جميع الناس، تراه إنسان ما عنده حتى علاقة بالدين وما يسمعش بالرسل إلا أنه أمين أو تراه صادق لا يكذب. فإذن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمور، هذه الأخلاق مجذرة في قلوب الرجال وفي أصل قلوب الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبهم، يعني موجود الأمانة من قبل، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، بمعنى لما جاء القرآن وجاءت السنة زادت ماذا؟ أكدت هذا الأصل وهذا الخلق، وزادت جذرته في قلوب الناس وأكدته في حياة الناس، فقررت ما كان موجود في الفطر، في الفطر، فيظل أثرها مثل الوقت أو نعم. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هنا انقدح في ذهني فكرة جاءت الآن عابرة، وهو هل يعني كثير من الأمور يعني تعرف بالعقل أم تعرف بالشرع؟ طبعا كاين بعض الأمور قد تعرف بالفطرة وتعرف بالعقل ويأتي الشرع فيؤصلها، فيصبح ماذا بعد ذلك؟ تأصيلها بالشرعي. احنا لما نتكلم عن الأمانة الآن بعد نزول الإسلام ومجيء القرآن والسنة، نتكلم للناس على أساس ماذا؟ على أساس القرآن والسنة، لا على أساس ما يثبته العقل، وهذا ما يعرف عند الأوائل بالتقبيح والتحسين. الآن جاتني الفكرة هذه، لهذا أخطأت في السطر حتى رحت قريت سطر آخر، لأن ممكن بعض الناس يقول لك احنا قادرين نعرف هذه الأمور الحسن والقبيح بالعقل، إذن لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. باش نحيو هذه الشبهة، هذه العقل له دور، له دور، ولكن إذا كان هذا الدور نتاع العقل في تمحيص في تمحيص الأمور والتمييز بين الحسن والقبيح له دور. إذا لم يؤكد هذا الدور القرآن والسنة فلا دور، فلا دور. لذلك يصبح الأصل هو الكتاب والسنة، لأن كثير من الأمور كانت من عادات العرب يرونها جميلة، فجاء القرآن فقال هذه قبيحة، فصار الأصل القرآن لا عادات الناس. ولكن كان بعض الأمور كانت معروفة عند الناس أنها جميلة، وجاء القرآن فقال هي جميلة فأكدها القرآن. لولا القرآن ما أكدناها. إذن القرآن جاء فنفى شيئا وأثبت شيئا، إذن فيصبح دائما الأصل ماذا؟ هو القرآن، هو الوحي في التحسين والتقبيح. والله وإحنا لا نلغي دور للعقل ولا للعادات والأعراف نتاع الناس، لأن هذه أمور كانت مفطورة كما قلنا، يعني الناس مفطورين على هذا. إذن فجاء لما جاء القرآن والسنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فتأكد لديهم ماذا؟ أن هذا الأمر جميل ومعظم، نعم، وأنه واجب في الإسلام، فتأكدت المسألة وصار أداء الأمانة واجب، والمحافظة على الأمانة يعني واجب من واجبات الدين. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الحديث الأول. ثم حدثنا كيف ترفع هذه الأمانة، يعني كيفاش يصير ما كانش الأمانة في أوساط الناس، في أوساط المسلمين خاصة، كيفاش راح تروح الأمانة وتذهب الأمانة. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل نومة، يرقد ينام، ينوض يستيقظ وراحت الأمانة من قلبه. يتساءل الواحد طبعا، هل هذه الأمانة هكذا ربي يرفعها من قلوب الناس بدون سبب؟ إذن كاين أسباب، حتى حاجة يعني يرفعها ربي سبحانه وتعالى بدون أسباب، لأن الناس قد غيروا. لما الناس يغيروا في المعاملات نتاعهم، والناس يقصدوا هذا الجانب هذا نتاع الخيانة ونتاع التفريط وتضييع الأمانات والودائع، الله سبحانه وتعالى يعاملهم بماذا؟ يعني بمثل عملهم، ويجازيهم على مثل أعمالهم، على ما اكتسبوا واشترحوا من الأثام. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس غيروا فالله يغير عليهم سبحانه وتعالى، فإذا كان إلى للحسن فالله يغير للحسن، وإذا كان تغيروا للسيء فالله يغير لهم للسيء. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينام الرجل نوما فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت كالنقطة، واللون المغاير للجلد كنقطة سوداء هكذا طفيفة، تبقى غير كنقطة هكذا سطحية، سطحية يعني ماهيش مجذرة كما كانت من قبل. مع اللي وش قلنا؟ مجذرة في قلوب الرجال، في القلوب، مترسخة في القلوب، ولكن الآن صارت كل وقت. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ومن بعد تروح ما يبقى لها حتى أثر. مع الأول كانت في جذر القلوب، ثم صارت كالأثر فوق الجلد، كالأثر الخفيف واللون المغاير للون الطبيعي، بحيث يبان، تبان شوية يعني، تبان بلي هذا المكان هذا غير هذا المكان. ولكن بعد ذلك تقبض وتمحى نهائيا، تنحى كل. قال: فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني تبقى مثل أثر الإنسان اللي يجرح أو جمرة يعني تدحرج على الجلد نتاعه، فتجعل منه ينفط وتعمر له الجلد نتاعو بالماء فتراه منتبرا أي مرتفعا كما الإنسان اللي يحرق روحه بشيء ولا يقيس روحه في جمرة، ثم اللحم نتاعو ماذا يرتفع ينفخ ويتعمر بالماء، ولكن في الحقيقة هو ليس شيء، تراه منتبرا مرتفعا ولكن في الحقيقة كله ماء فارغ ما كحتشي. شفتوا الشلفاطة لما تكون في الإنسان ديرلها نعم يروح الماء، هذاك اللي فيها الداخل منتبرا بمعنى مرتفعا كالمنبر. لماذا سمي المنبر منبرا؟ لأنه عالي منتبر. نعم فمنتبرا وليس فيه شيء، هذا كناية على أن الأمانة التي ترفع يعني التي كانت مجذرة في قلوب الرجال بالمراحل تمشي فتصير لا شيء، ما عندها حتى مجرد أثر خفيف، ولما تحوس على ذلك الأثر لا شيء، هو في الحقيقة لا شيء، هذا تصوير فقط للأمانة وتشبيه للأمانة. مثل كما دار النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة رماها على رجله، حجرة رماها على رجله قال هكذا، مثل الجمرة لما تنزل على الرجل ولا على اليد فتدير صلافط خفاف كأثر المجلي تراه منتبرا وهو في الحقيقة فارغ لا شيء فيه، لا شيء فيه، كناية على أن المظاهر فقط ولا شيء حقيقي، ولا شيء حقيقي. لهذا قال في الشرح الجذر، قال النووي قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء، يعني الجذر بمعنى في الأصل. قال والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، الأثر اليسير. والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو التنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره، يعني مثل الإنسان اللي عمره لا شد فاس ولا شد يعني مسحاه ولا شد يعني ويحب يخدم الفلاحة ولا يخدم البناء ولا يخدم فتجد اليدين نتاعو هنا الأصابع نتاعو ينتفطوا يتعمروا بالماء يتورموا فيتعمروا بالماء، الجلد يطلع ويتعمر بالماء، فهذا كما قال هو عمل أو غيره، قال من أثر عمل أو غيره أو بالنار مثلا. لما هذا وش معناتها المجل بمعنى التنفط، تنفط بمعنى تتعمر بالماء. قوله منتبرا أي مرتفعا، أي مرتفعا. إذن هذه كلها تمثيل وتشبيه للأمانة كيف تمر، كيف تكون في البداية ثم شيئا فشيئا تبدأ تزول حتى تصير لا شيء. قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة أي النبي صلى الله عليه وسلم فدحرجها على رجله، خلاها تنزل على رجله باش يمثل لنا كيفاش يعني الجمرة تسير على الإنسان وتنزل على يده. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني الناس يقولوا يتبايعون، يتبايعون بمعنى البيع والشراء ماشي من البيعة بمعنى العهد، يتبايعون وإن كان حتى البيعة حتى البيع عهد لأنه عقد، أوفوا بالعقود أو أوفوا بالعهود كلاها واحد، فلذلك البيع والشراء راه فيه كلمة ولا لا، واحد اللي يبيع ويشري ولا ينطق بشيء هذه كلها أمانات في الأسواق، واحد يشري غير بالكلمة فقط يدي السلعة بالكلمة والآخر يدي المال بالكلمة إلى آخره، ولكن ماذا كلها أمانات إلا أن الناس لا تؤدي الأمانة سبحان الله. وهذا في عهدهم، هذا الكلام نرى يقوله شكون؟ حذيفة صحابي رضي الله تعالى عنه، هذا في وقته، فقال حتى يصبح الناس يتبايعون، قال يتبايعون وانظروا في الأخير تعرفوا أن هذا في وقته، قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني نوصلوا الحال وين واحد ما يولي يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى تولي الناس تتكلم وتقول راه بقى واحد أمين وفيه الأمانة في بني فلان في العشيرة الفلانية ولا في الدشرة الفلانية ولا في القرية الفلانية، أو كاين واحد لباس به فيه الأمانة، دليل على أن الأمانة تنعدم في الناس، تنعدم نسأل الله السلامة. قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا كناية على أنه لا أمانة له، لا إيمان له، كيف تكون له أمانة؟ يعني الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، الناس يعني تتباهى به، تشوف يعني مليان لأعين الناس، يملى العين كل ما تشوفه في الظاهر، فتذكره من حيث الجند والصبر وأنه إنسان تاع خدمة وتاع وتشوف ما أظرفه يعني من حيث العقلية، من حيث الكلام، من حيث كذا، ما أعقله يعرف يوزن الأمور، تشوف هذه الصفات كامل فيه، ولكن ما عندوش ماذا؟ نقطة تاع إيمان في قلبه، دليل على أنه لا أمانة له، ما فيهش أمانة. وهكذا الناس اليوم بالمظاهر، شوف الناس اليوم في الظاهر، تشوف هذا الإنسان يقول لك هذا شوف إنسان كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أنك إذا عاملته ترى باللي هو من أكبر الخائنين والنصابين والمختلسين والناس اللي يدوروا على الناس ويزوروا على الناس والعياذ بالله. ما أكثر الناس هؤلاء، ما أكثرهم في هذا الزمان. فقال ولقد أتى علي زمان، شكون يقول هذا الكلام؟ حذيفة يقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، ما يهمنيش مثلا رانا احنا في 30 ولا في لا أدري، قال مثلا نتبايع مع هذا والله مع هذا مع هذا مع أي واحد نتبايع لا أبالي، خطر الناس قاع فيها الأمانة، غمض عينيك وتبايع، يعني حب يقول حتى ولو ما تشفاش على وجه الإنسان وعلى اسم الإنسان يأتيك حتى الدار، فلان أنا اللي بعت معايا وشريت معايا في السوق هاك شيك، هاي أمانتك، علاش؟ ما يهموش مع من تعامل، لأن الناس كلها على أمانة وعلى صدق وعلى وعد وعلى عهد، ناس فيها الكلمة. قال لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، خاطر إذا كان هاد الناس اللي تعاملت معاهم إما يكون مسلم ولا غير مسلم، إذا كان مسلم راه الدين نتاعو هو اللي يرد عليا، خاطر الإنسان لما يكون بينه وبين مولاه يخاف الله سبحانه وتعالى، بينه وبين ربه عز وجل يتقي الله ويخشى ويعرف لي هذه أمانة الناس، ما يستناش القاضي ولا يستنى الشهود ولا يستنى حتى نديوله شرطة ولا نشكيو به في المخفر، وإنما وش اللي يردوا الطريق والصراط المستقيم هو دينه، عنده دين، واللي عنده دين ما تحط عليه حتى رجل أمن ولا درك ولا قضاء، ما تحطش عليه واحد يعسه، لأن عليه رقيب وهو الله سبحانه وتعالى، وعليه حفيظ وهو الله عز وجل، وشهيد وهو الله عز وجل، فلذلك يرده للصراط المستقيم ويعرف حقوق الناس بالدين الذي يتصف به ويؤمن به. إذن أنا لا أبالي مع من أتعامل ما دام أنه المسلم يرد دينه هو اللي يرد للصراط المستقيم ويؤدي حقوق الناس ويعرف وش راه يدير، وإذا كان ماهوش مسلم لا يردنه علي ساعيه، كاين شكون يرده؟ كاين مولاه، يعني حتى ولو يكون غير مسلم وما يلتزمش بالدين كاين شكون يرده، لأن علاش؟ العدل موجود، العدل موجود والناس تدي حقوقها، وما كانش اللي يهرب من حق الناس إما بالقانون وإما بالدين، لا لا، إما بالسلطان وإما بالقرآن. رأيت لا يردنه علي ساعيه، كاين قانون بيناتنا، كاين والي. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، هذا تغير الزمان في وقته، تغير الزمان في يعني في الوقت اللي كان هو يتكلم بهذا الحديث قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالك كان وقت وإحنا نقول وقت. تفضل. شحال هذا الوقت بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد حذيفة؟ وش ما كانش يعني، هذا عهد قصير. بيقول الأمانة بدأت تزول إلى ماشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عايشين. لما يقول هو يردنه علي دينه وإن كان غير مسلمين، لا يردنه علي من ساعيه، أي الوالي. فإذا كان هذا الكلام هذا اتقال متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن قريب جدا. قال أما اليوم، وهذه أما اليوم قريبة من الأخرى. وش حال هذه لما تقول أنت بكري كنا؟ وش حال بكري هذه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راه أمامك الآن لما تكلم هذا الكلام. إذن ضاعت الأمانة منذ زمن بعيد، بدأت تضيع في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أما اليوم فلا أبايع منكم إلا فلانا وفلان. اليوم ما يعني المعاملة انتعي ستكون إلا مع فلان من الناس وفلان من الناس، لأنهم علاش معروفين بالأمانة، ما نقدرش نعامل أي إنسان. نقول له تعال، احنا في زماننا تعال. فلا تجد يعني الأمانة في الناس إلا النزر القليل القليل القليل جدا. إذا كان هو يتكلم عن الأمانة الضيعة في أوساط المئات ثم جاء في أوساط الآلاف، احنا اليوم نتكلم في أوساط ماشي الملايين وإنما الملايير، ضيعة في أوساط الملايير من البشر ماشي الملايين من البشر، لا تكاد تلقى يعني الأمانة. ولهذا لما تحصي الناس الأمناء اليوم، لو كان جيت مثلا تقول له عن من تحط المال ولا تسلف مال ولا تمد مال، يقول لك يا أخي أنا ما ندرش الأمان في حتى واحد. فهذا دليل على أن الأمانة ضاعت يعني منذ زمن. الحديث الذي يليه وعنه أيضا عن حذيفة، هو يشبه حديث الشفاعة الطويل. حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم الخليل خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله أو كلمة الله وروحه أو كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: وأي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط فيقول: ربي سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب مغلقة مأمورة، بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفة رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين وراء وراء ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم كلام النووي. إذن هذا الحديث وإن يشمل الأمانة إلا أنه يتكلم على مشهد من مشاهد يعني بل أعظم مشهد يعني من مشاهد يوم القيامة ونحن نعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يستر علينا وأن يتجاوز عنا. إذن قال حذيفة وأبو هريرة في هذا الحديث يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة يعني حتى تبرز لهم يعني الجنة. يجمع ربي سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض الناس المؤمنون. طبعا هذا الكلام ما هوش في الكفار لأن الكفار كما يقول بعض أهل العلم ما عندهمش علاقة بالصراط، اللي يمر على الصراط هو اللي عنده الحسنات والسيئات، أما اللي عنده غير الكفر بالله سبحانه وتعالى أي ميزان له وأي صراط له؟ رأيتم؟ فهؤلاء يؤخذون رأسا إلى جهنم إلى النار وبئس القرار. نسأل الله تعالى العافية. الحديث يأتون آدم يعني أهل الإيمان مسلمون يأتون آدم يقولون أنت تستفتح لنا الجنة استأذن من الله. وهذا الحديث يشبه حديث الشفاعة الطويل يعني يطلبون منه أنه يكون هو الأول يستفتح للناس الجنة. فيقول آدم عليه السلام أبونا آدم يقول كيفاش نستفتح لكم أنا الجنة؟ ما نقدرش نكون أنا هو الأول اللي يطلب من ربي سبحانه وتعالى باش نفتح الجنة لأنني أنا عندي خطيئة درتها. وشنو هذا الخطيئة؟ قال أنا اللي خرجتكم من الجنة كيفاش تحبوني ندخلكم ليها؟ كيفاش تطلبوا مني أنني نستفتح لكم الجنة وأنا الذي أخرجتكم منها؟ طبعا هو يذكر ماذا؟ يذكر الخطيئة الأولى الأكل من الشجرة اللي ربي سبحانه وتعالى منحهم قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان فكان ما كان من أمر خروجهما من الجنة ونزولهما إلى الأرض والقصة معروفة. قال إذن أنا لست بصاحب ذاك المستوى والمنصب لأن أسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون بعثه الله مقاما محمودا وأعطاه ربي يعني مكانة ورفعة يوم القيامة فكان هو صاحب الشفاعة وصاحب المقام الأعظم. لهذا قال فيأتون قال اذهبوا إلى إبراهيم الخليل خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذاك إنما كنت خليلا من وراء وراء يعني أنا مانيش من المقربين كما مثلا أنبياء آخرين هذا من باب التواضع. فقال أنا لست بذاك كما شفنا قال أنا من وراء وراء أي لست بتلك الدرجة ولست بتلك المنزلة لأن أستفتح لكم الجنة. شوفوا غيري يعني وبعثهم إلى نبي آخر في حديث الشفاعة ذكر هو الخطايا لدارهم والكذبات الثلاث وهي التي ليست كذبات وإنما مجرد تصوير لأمور على غير حقيقتها فيظن السامع شيئا ويعتقد القائل شيئا آخر ولا نعم يعني السامع يسمع شيء ويفهم شيء في حين أن القائل يقصد شيئا آخر نعم. فقال هدف حديث الشفاعة فهو يذكر أن عنده أمور بينه وبين الله عز وجل ما تجعلوش في ذاك المقام. فيقول إبراهيم يعني اذهبوا عمدوا إلى موسى عمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذاك اذهبوا إلى عيسى أنا ثاني ما رانيش في هذه المنزلة. كما جاء في أحاديث كما قلنا في حديث الشفاعة وغيره أن موسى كذلك يذكر أنه قتل ماذا؟ نفسا بغير حق، نفسا بغير، كما قتل هذاك اليهودي أو الفرعوني بغير حق دفاعا عن صاحبه اليهودي أو الإسرائيلي الذي كان قال قتلت نفسا بلمس. فالإسرائيلي هذا الذي دعاه، الذي كان من شيعته من بني إسرائيل، دعاه فأعانه موسى على ذاك الفرعون فوكزه فخر يعني ميتا، فكانت هذه خطيئة موسى، فلذلك كان لا يرى نفسه أنه في ذاك المستوى الذي يطلب من الله عز وجل أن يأذن له في فتح الجنة. قال اذهبوا إلى عيسى، فهو كلمة الله سبحانه وتعالى وروح الله عز وجل، فيقول عيسى لست بصاحب ذاك، ولم يذكر سببا، يعني حتى في الأحاديث الأخرى لم يذكر سببا، قال أنا لست بذاك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل له المقام المحمود ومقام الشفاعة، فيقوم فيؤذن له وتبدأ قضية الصراط والدخول إلى الجنة، السير على الصراط والدخول إلى الجنة، فيؤذن وترسل الأمانة والرحيم فيقومان. وهذا هو محل الشاهد في الحديث تاعنا، أنه تقوم الأمانة من جهة وتقوم الرحيم من جهة، ويجوا على جنبتي الصراط، واحدة على اليمين والأخرى على الشمال. طبعا يبدأ الحساب في هذه الأمور اللي هي عظيمة، لأن الأمر الأمانة ما هوش سهل، وقضية صلة الرحم وقطع الرحم كذلك ما راهوش أمر هين وسهل، صعب جدا. ولهذا الإنسان يحسن أموره، يحسن أموره ويعالج المشاكل نتاعه مع العائلة ومع الإخوة والأخوات والعمات والخالات والجدات الأجداد، هذه كلها. والرحم في الحقيقة قد تتسع وقد تضيق، ومن العلماء من لم يجعل لها حدا، لم يجعل لها حدا، بل يقول حدها على حسب العرف، يعني حدها عرفا، يعني إذا كان في بلدة من كاين الناس هكذا في أماكن يدخل فيها وليد العم وليد وليد وليد وليد كذا إلى آخره، هذاك من الرحم، رأيت. وكان إحنا عندنا في العاصمة ربما تقل شوية، الرحم معروفة، يعني الرحم عندنا الإخوة والخواتات، وعندنا العمات والأعمام والخالات والأخوال والأجداد طبعا إلى عايشين، ولكن على برا الناس مازال عندهم الشبكة هذيك العريضة الواسعة تاع العائلة، يقول لك هذا لينا وهذا كذا وهذا كذا، يجعل الرحم أوسع مما هي عليه في بعض الأماكن، لهذا هي قد تتسع وقد تضيق الرحم هذه. المهم الإنسان اللي تربط به عندك رابطة دموية ومعروف باللي عرفا يؤكد عليك الزيارة والإعانة والوقوف يعني والرعاية، فيجب أن تقوم بها وأن تصل هذه الرحم. فالإنسان عنده مشاكل كثيرة، يعني أحيانا بين الأخ وأخيه وبين الأخت وأختها، والعكس صحيح بين هذا وذاك من الأطراف، فالإنسان يعالج هذا الأمر، لأنه أول حاجة توقف عليك عند الصراط، توقف عند الصراط الرحم من هنا والأمانة من هنا. وكي نقول الأمانة منها الدين منها كذا منها كذا، وشفتوا إحنا أحاديث مرت بنا أمور تاع الدين، وكاين حديث طويل طويل طويل جدا تاع عبد الله بن الزبير هنا، هو آخر حديث في باب الأمانة، تشوف كيف الناس كانت توصي على الأمانة، وقبل ما يموتوا قال أدي علي الأمانة، عندي 1000 دينار عند فلان وألف دينار عند فلان وألف كذا، رد بالك. وحتى تشوف يعني بعض الصحابة يريح بالربع سنين ينادي، كما فعل ابن مشي عبد الله بن الزبير ابنه، يعني وقف 4 سنين ينادي الناس في الموسم، يا ناس شكون اللي سال عبد الله بن الزبير، شكون اللي سال عبد الله بن الزبير، يعني شكون اللي سال الوالد نتاعي، ريح مدة يعني 4 سنوات وهو ينادي باش قسم ما تبقى بعد ما أدى الدين، بقى 4 سنين ينادي في الموسم. قالوا له ادرك واش ما تعطيناش ميرا تاع بابانا، قال انتظروا والله واحد منكم ما يدي ماذا فلس فراك حتى ماذا أنادي 4 سنين في الموسم، لعل واحد مازال يسال، لعل واحد مازال يسال، ومن بعد ماذا من بعد وصية أو دين، فحتى نؤدي الدين بعد ذلك نتقاسم الميراث. فأبقى 4 سنوات ما مش الميراث تعبابه الخوتو ما تقاسموش بيناتهم، 4 سنين وهو ينادي في الموسم كما سيأتي إن شاء الله إذا كفانا الوقت. فتشوف الناس يعني وين وصلت في تعظيم الأمانة، في تعظيم يعني حقوق الناس المادية والمعنوية، تخاف الله تعالى، لأن الله تعالى جعل هذا الدين عند الباب، ولو كان مجاهدا في سبيل الله شهيدا إلا أن يؤدي الله عليه. يعني كاين بعض الناس يؤدي ربي عليهم يوم القيامة، يؤدي عليهم الدين، هو يكفيهم أمر الدين سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا أحاديث كثيرة تبين حتى اللي مقتول في سبيل الله المجاهد الشهيد ويتوقف عند باب الجنة ولا يدخل، ويحول بينه وبين الجنة واش؟ الدين، مال. أعطي حقوق الناس، رجع مال الناس، ازرب، أسرع. لهذا توقف لك الرحم من هنا والأمانة من هنا، وهي ما سلكتش الأمور ما زال. يعني قال لك على الصراط كاين كلاليب ومأمورة بأخذ الناس، الكلاليب هذه تأخذ الناس، تأخذ الناس وتخطف الناس خطاطيف. قال عليه الصلاة والسلام، قال فيقومان يعني على يمينا وشمالا على جنبتي الصراط، فيمر أولئكم أو أولكم كالبرق. ناس لي ما شاء الله يعني تمر كالبرق، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. أولكم كالبرق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ يعني كيفاش كمر البرق؟ هو ظن باللي كمر البرق لا ربما يكون عندها تفسير غير التفسير المعروف عندنا في رؤية البرق. قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين البرق؟ ها سرعة البرق رأي شيء عظيم، سرعة كبيرة، دليل على أنه لا يرى من شدة سرعته، ما تقدرش تحسب له الوقت من شدة طرفة عين، تغمض عينك فقط. فهذا يمر في البداية، ثم كمر الريح، واحد يمر بسرعة الريح يدخل الجنة، يمر على الصراط. ثم كمر الطير، والصراط هذا عبارة عن قنطرة وجاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وكذا، ما فيهاش كلام كبير، ولكن هذا وصف يقوله أن هذا الصراط ما هوش طريق واسع ولا ضيق ولا كذا، الوصف نتاعه فقط في بعض الآثار جاء أنه رقيق جدا، ولكن الناس تمر عليه كالي تمر عليه بسرعة كأنها ما يستمشي عليه خلاص. نعم قال كمر قال ومنهم كالريح ثم كمر الطير، السرعة نتاع الطير. وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قائم على الصراط ينظر، يقول ربي سلم، ربي سلم. ولهذا يقول شوف كل الناس تقول نفسي نفسي، وحتى الأنبياء يقولوا نفسي نفسي كما جاء في حديث الشفاعة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. ويقول شوف هنا قال سلم سلم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وهما يعبروا على الصراط، وهو يقول ربي سلم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ويرضانا أننا نكون كلنا في الجنة. وتصوروا المشهد هذا العظيم، تصوروا هذا المشهد العظيم، نخرج شوية من الدنيا هذه اللي راها سلبتنا كل شيء، لم تترك لنا يعني لم تترك شيئا لله سبحانه وتعالى في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا. قال ربي سلم حتى تعجز أعمال العباد. خاطر كاين بعض الناس اللي يمروا يمشي بسرعة يجري، أيوة تجري بهم أعمالهم يجري، ولكن لما تعجز الأعمال بعد ذلك قال حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وتصوروا إنسان يزحف، يزحف باش يوصل، يحبي يعني يحبي باش يوصل للجنة، ما يقدرش حتى يمشي ولا يسير هكذا سير عادي. وفي حافتي الصراط كلاليب خطاطيف، كلاب اللي يخطف، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. وهذه كل واحدة وش تمثل؟ عمل من الأعمال، الكذب، الخيانة، الغيبة، النميمة، الحسد، كذا إلى آخره، الأمور هذه اللي يعني تقطع ظهر المؤمن المسلم. فهذه تخطف الإنسان للنار. قال فمخدوش الناجين منهم المجروح. آه شغل لك خارج من حرب، واحد مجروح وواحد كل واحد وكيفاه، يعني اللي يسلك مجروح ناجي ومكردس في النار، كاين اللي يسلك وكاين اللي تجبدو يقع في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذي نفس أبي هريرة بيده هو يصف لنا، وإن كان هذا الوصف جاء في أحاديث أخرى، إن قعر جهنم لسبعون يعني خريفا، رواه مسلم. فيبين لنا عظم النار وسعة النار وقعر النار، ولعل يأتي هذا إن شاء الله في أحاديث قادمة بحول الله في أبواب وصف الجنة والنار. فهذا عموما يعني الحديث يشبه حديث الشفاعة، كيف يكون المشهد يوم القيامة، وأن الأمانة والرحم تكون من الأعمال العظيمة التي تقف يوم القيامة، وهذا الوقوف حقيقي وحسي، ونرى الرحم ونرى الأمانة، وربي يعطيها صفة، تفضل ربي يعطيها صفة وتولي حسية. اليوم الرحم نشوف فيها أمر معنوي، عمل من الأعمال نؤديه، ولكن يوم القيامة تشوف صلة الرحم قائمة، تشوف الرحم هذه قائمة، وتشوف الأمانة قائمة، وتشوف الحسنات والسيئات محسوسة وموزونة، مثقال يوزن إلى آخره. هذه الأمور كلها نراها يعني عيانا، تشفع لأصحابها وتشهد لأصحابها إما بالأداء وإما بالخيانة والتضييع. الوقت نبدأ بحديث الأخير، نقرأه لكم، ولكن بالقراءة نشرح شيئا فشيئا، لأن حديث طويل جدا، والشيخ كذلك حتى أن الشيخ لم يشرحه، هو موش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عبارة عن قصة لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف يعني وصى أبناءه ووصى كيف تؤدى الأمانة بعد الموت. وعن أبي خبيب بضم الخاء معجمتي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لما وقف الزبير، ويتكلم على ماذا؟ على أبيه الزبير بن العوام، يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه. إذن باش نصحح أمر برك، أن الزبير بن العوام هو الذي أوصى ابنائه، وليس عبد الله بن الزبير، بل عبد الله بن الزبير، عبد الله هذا ابن الزبير بن العوام. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، يعني دعا عبد الله ابنه قام إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. وهذه فتنة في الحقيقة وقعت بين المسلمين، وقعت بين المسلمين، سميت بموقعة الجمل. وعلاش سميت بموقعة الجمل؟ يقول عائشة رضي الله تعالى عنها: شرى لها واحد من بني أمية، شرى جمل، شرى جمل، وكان جمل غالي في الثمن، وأعطاه العائشة باش تحضر به القتال الذي وقع بين علي ومعاوية. طبعا مشكلة كبيرة في الحقيقة وقعت ما بين المسلمين، خلاف وقع بين المسلمين، وهذا سيأتي إن شاء الله في السير، نذكره في سيرة علي رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان. الخلاف كبر، فكانت الفتنة بين المسلمين، وطبعا قتل هذا الجمل لما كثرت الضربات سقط، وسقطت عائشة من فوقه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وندمت أنها حضرت، ندمت أنها حضرت في هذه الموقعة هذه. بعد ذلك فسميت هذه الموقعة التي كانت بين الصحابة فتنة، كانت بين المسلمين، سميت بموقعة الجمل. قالوا: يا بني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، رحنا أقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ راح يخلي الدين من المال نتاعنا. احنا عندنا اموال وعندنا ديون. هذا عبد الله، هذا الزبير يتكلم لوليده عبد الله يقول له راح اقتل اليوم، لا اراني الا مقتولا مظلوما، والشيء اللي راهو يعني غامني واقلقني واهمني هو امر الدين اللي علينا. احنا عندنا اموال، بصح ما ادري اذا كان هذه الاموال توفي هذا الدين، والدين هل يبقي لنا من اموالنا شيئا؟ ما على باليش لا يبقى من مالنا شيء ولا لا. ثم قال: يا بني بع مالنا واقضي ديني. واوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فان فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين، يعني اعطالوا ليه ووصل اولاده لانهم مش تعب ميراث، اعطى عبد الله شيء يعني من الميراث واعطى اولاده من الوصيه. قال: و9 بنات. هذو قال لي كانوا عبد الله بن الزبير كانوا عنده اولاد كثر. فقال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. يعني الآن أبداني بالدين، خرج الدين، هو دار وصايا وكاين مال يبقى للورثة وكاين الدين، قاعد يوصيه بالدين. قال: وإن عجزت على أن تؤدي هذا الدين فاستعن عليه بمولاي. سنعرف شكون هذا مولاي، هذا اللي قال عليه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ شكون هذا اللي قلت لي إذا كان ما قدرش أدي الدين فاستعن به؟ قال: الله سبحانه وتعالى. يعني قال فاستعن بالله، قال فاستعن بمولاي. فقال: أنا كنت نتساءل يعني شكون هذا مولاه. قال: فقلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. قال: كنت كل ما نوقع نحصل في الأمر نتاع الدين نتاعه كنت أتجه إلى الله وقل: يا مولى الزبير اقضي دينه، لأنه قال استعن. ناس يتكلموا على الحقيقة يعني مش مجرد كلام. فيقضيه، يعني ربي يجيب التسهيلات فيقضى الدين. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضينا منها الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه. كيفاش دار هذا الدين كله؟ كان عنده دين كبير، رغم أن عنده الأرزاق إلا أنه عنده دين كبير. قال: كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. يأتي واحد يقول له: هاك أستودع عندك هذا المال، رو أمانة عندك خبيه لي. ها؟ قال: فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. تكي تجيب لي حاجة وتخبيها عندي ومن بعد الضيعة، نقول له حاصلين. إذن أو سلف نتحمله، سلف يعني اعتبروا علي دين، كلي أنا سلفت مش أنت جيت خبيت عندي، وإنما أنا سلفت عليك. وهذا علاش؟ حرص على أموال الناس والمحافظة عليها. لما نقول لك راهو دين عليا خير من اللي نقول لك ماذا؟ راهو أمانة عندي نخبيه لك ومن بعد يضيع. لما يضيع نقوله في قيل وقال، ومن بعد أنت راح تقول لي: لا معليش أنا سمحت لك مادام ضاع وأصابه شيء. لأن المال ماهوش دراهم فقط، ممكن الإنسان يعطي له حاجة ثمينة، سلعة ثمينة، ومن بعد تضيع هذه السلعة مثلا بنزول مطر ولا بسرقة ولا تتلف مش عارف بقلة محافظة، فهذه وديعة. فيروي لي فيها كلام آخر. أما لما نقول لك لا أنت باش تكون مطمئن على الوديعة تاعك ديرها علي ماذا؟ دين، هي دين علي. ولما تقولي دين عليك إذن حتى ولو ضاعت ما تقوليش عليها، ما نتناقشوا ما والو، أعطيني دراهمي اللي أعطيتهم لك، أعطيني السلعة تاعي اللي أعطيتها لك اللي سلفتها لك، ماهيش وديعة ولا أمانة تخبيها لي، وإنما هي سلف. فهو تأكيدا منه على المحافظة جعلها سلف. فسلف زائد سلف، سلف زائد سلف، عوض أن تكون ودائع صارت ماذا؟ دينا. عليه. قال فأكثر عليه الدين. قال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة أن يضيع، وما ولي إمارة قط ولا جباية قط ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزبير ما ولي ولاية ولا خراجا ولا جباية، ما كانش عنده يعني منصب من مناصب الدولة الإسلامية، فما كانش على الخزينة ولا كان من الجوبات اللي يروحوا يجيبوا الأموال والزكوات من الناس، ولا كان يعني وزيرا أو أميرا على ولاية من الولايات أو مقاطعة، إلا أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أو مع أبي بكر أو عمر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من دين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، هذه قاع ديون، طلعوا الحساب من بعد. فلقي حكيم بن حزام ألف ألف، يعني إحنا عندنا 10,000 برك، 10,000 راهي 10,000 راهي مليون مثلا ولا لا، مليون انت ديرها مليون مثلا قطعة ذهبية ولا مليون قطعة ما أدري أنا. الآن هو عنده 2000 ألف، ماشي 10,000، إحنا قلنا 10,000 تعتبر مليون، كي تقول 2000 ألف راهي ملايير. قال ومئتي ألف، وهذه قاع بالعملة ذهبية أو فضية، هو ما هيش بالورق نتاعنا. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000، ما حبيش أذكر من تالي برك، قال 100,000، ما ذكرش هي الأخرانية ومئتي ألف، هو ذكر 100,000. قال فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه، هذا لما قالوا 100,000 برك، قالوا حكيم رضي الله تعالى عنه بن حزام قالوا ما نشوفش باللي المال تاعكم يكفي باش توفيه هذا 100,000، وهو عنده 2000 ألف ومئتي ألف، تصوروا. والقصة نكملها إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله تعالى وقوته، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين.